أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم.